الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد زارنا إخوان من شبوة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا وهيب الأبيني حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا. وهذا ما اعتاده أهل السنة من أهل السنة على ما ترون تشاهدون من تكرار التزاور فيما بينهم والعناية بهذا الخير العظيم، وهذا والله كله يدل على محبة أهل السنة للخير، فإنهم مساكين من يعطيهم حق الديزل وحق هذه الأشياء الأتعاب في الطرق من أنفسهم، يتجشمون هذا ويتكلفون هذا مع صعاب يمرون بها ومشقات ربما في بعض الأماكن ومخاوف ومخاطر، ومع ذلك السني يحرص على التزاور في هذا الزمان لأن الناس يحتاجون إليه أكثر وأكثر لشدة الاغتراب والغربة، فيحتاج إلى أن يلتقي بأخيه ويأنس به ويرتاح وينشرح صدره إذا التقى بأخيه، ربما تلك المسافات تنسى في لحظة إذا لاح له المكان الذي يريد الوصول إليه، فإنه ينسى تلك الأتعاب ويسر بمجرد ما يلوح له تلك البقعة التي يريد الوصول إليها أو بلدة تلك البقعة التي يريد الوصول إلى البقعة فيها، فينسى تلك الهموم والغموم وأتعاب الأسفار ولأواء السفر، وهكذا ما يحصل له من الشعث والكآبة وغير ذلك من أتعاب السفر التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعة من العذاب كما وصف. ومع ذلك كل هذا يتناسى عند اللقاء وعند الوصول إلى أحبته وإخوانه أهل السنة والجماعة، فهذا الحرص ينبئك على محبة للطاعة وعلى محبة للعبادة وعلى محبة أهل السنة لأهل السنة، والحرص باللقاء على اللقاء بهم. ونحن في زمن نحتاج إلى هذا، نحتاج إليه والله جدا، فإننا في زمن غربة وفي زمن تكالب الأعداء علينا، وزمن أيضا كذلك ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجود المخالف والمخذل فيه لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فإن هذا الزمن ترى ذلك رؤيا العين فيه، خالف وما أكثر المخالف، مخذل وما أكثر المخذلين، ومع ذلك أهل السنة سائرون صابرون لأن هذا دينهم يأمرهم به، والكفار المشركون يقولون أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ونحن نقول امشوا واصبروا على هذا الخير الذي أنتم عليه حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وهو راض عنكم جل وعلا، وترون ذلك الجزاء العظيم الجزيل بأم أعينكم. والصبر الصبر على ما نحن عليه، والعناية العناية بالمحبة والتزاور والإخاء، فإن هذا ديننا ودعوتنا تقوم على هذا وعلى غيره من محاب الله ومراضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا زارنا الشيخ الجليل المبارك الفاضل الشيخ عبد الله الشبيل حفظه الله، قد رجع من دعوته إلى بلاد المهرة، فأهلا وسهلا بأبي الفداء ومن جاء معه، حي الله إخواننا وحي الله أهل السنة، فإن أهل السنة يحبون يا إخوان ويحترمون ويدافع عنهم، ينبغي أن يدافع الداعي عن إخوان أهل السنة ولو يكون ما يكون، فإنه لا يسكت عن مبطل يتناول سنيا، لا يسكت عن مبطل يتناول أهل السنة بالباطل، والعياذ بالله، وأن تستطيع أن تقول كلمة الحق وأن تردع هذا الباغي عن إخوانك عن مشايخك وعن دعوتك، تقف أمام هؤلاء المفسدين في الأرض ولا تبالي. هذا الذي ينبغي للداعي أن لا يبالي أنه يتكلم فيه أو يقال فيه ما معك دعوة، إذا كان تخاف هؤلاء أنهم يتكلمون فيك أو يحذرون منك. والشيخ رحمه الله كان يقرر علينا هذا في دروسه رحمة الله تعالى عليه، قال: بعض الناس ما يريد أحدا يتكلم فيه، قال هذا لا يصلح للدعوة، يذهب عند أمه ويلتحف البطانية، يذهب عند أمه ويلتحف البطانية، فلا يصلح لهذا الدعوة إلا الرجال الصابرون المحتسبون الذين يجعلون أعراضهم لله سبحانه وتعالى. أما الذي ما يريد أحد يتكلم فيه ولا ينال منه غضا طريا فهذا لا يكون له وإن سكت، لا يكون له وإن سكت. فإذن يتطلب الأمر الصبر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة المباركة. وحي الله شيوخ السنة، وحي الله أبناء السنة، أهلا وسهلا بكم، ونحن نسر يوما فيوما بهذه الزيارات ونرتاح وننشرح بها ولا نجد ثقلا بها، والله لا نجد ثقلا بها، وإن كان تأخذ شيء من الوقت لكن والله أننا نرتاح بتزاور ونشجع على التزاور ونحب اللقاء بإخواننا، والله المستعان. حياهم الله وأهلا وسهلا بهم. فالشيخ عبد الله إن كان موجودا يتفضل أعطينا كلمة. حياك الله، وكيف المحاضرة في الديس؟ إن شاء الله بإذن الله تكون في الديس عند إخواني أصحاب الديس إن شاء الله، وقد تكلموا معه من أجل هذا. إن شاء الله المحاضرة في الديس وتآزرون الشيخ الحضور له حفظه الله. نحن نحب الشيخ عبد الله، الله يعلم نحب شيوخ السنة الثابتين المنافعين عن هذا الخير، وهم ناس نافعون. كم ينفع الله بالشيخ عبد الله بغيره، يلقي الكلمة وما تدري كم يستجيب له، ويذهب إلى بلده ويدعو له ذلك الذي استجاب له، ويثبت الله بالدعاء، ثبت إخواننا أهل السنة بالدعاء. ما تدري كم الذين يدعون لك، كم الذين يدعون لك بالليل والنهار لأنك أرشدته وبينت له. فالدعاء من أعظم أسباب الثبات، سواء كان من جهة نفسك أو من جهة الغير، فإنه يستجاب إن شاء الله. فهؤلاء ناس نافعون يحترمون ويقدرون، فبهم نفع عظيم يحصل، ويغتاظ بهم أعداؤهم إذا نزلوا البلدان، يغتاظ بهم أعداؤهم جدا. مر على قرية شيعية وألغى كلمة وكان الناس تأثروا بها، وبعدها الشيعي يقول له: ليش أنت تتكلم هنا؟ قال: أنا أخطأت، تكلمت بشيء ما هو. قال: طيب، بس قال لا تأتي هنا أبدا، لا تأتي المكان هذا، خلاص هذه أول مرة وآخر مرة، لأنه يعرف أنه سيتضرر إذا تكرر على المكان هذا. أصحابه يمكن يقول: أنت ما تفهم حاجة، هؤلاء جاءوا يوم كيف سمعنا كلام عمرنا ما سمعنا. صحيح، محاضرة واحدة ناس مساكين مطربل عليهم كما يقال، ما يسمعون إلا من أولئك المنحرفين. فإذا جاء أهل السنة وسمعوا منهم تغير الحال، تغير الحال، وتشككوا فيما هم عليه من الباطل، لأنهم يسمعون قال الله، قال رسوله، قال السلف، يقولون: هذا كلام غريب، والله ما قد سمعنا مثل هذا الكلام أبدا، ما قد سمعنا مثل هذا الكلام. واحد زارنا هنا في البلاد هذه وهو في منطقة كانت على خير وعلى سنة وكانت الدعوة فيها، ونزل فيها أبو حفص المصري فترة من الزمان وأقام مركزا فيها، ثم جاء زارنا وسمع بعض الخطباء، قال: والله إننا لنا فترات عديدة ما نسمع هذا الكلام. زارنا هكذا ونزل عندنا وسمع خطبة جمعة، قال: والله إننا لنا فترة ما نسمع الآيات والأحاديث والأدلة هذه، ما نسمعها أبدا. وهو عامي مسكين، ما كنت أتوقع أنه سيقول هذا الكلام. فالناس يدركون يا أخوان، الناس يدركون، يميزون، لهم تمييز ولهم عقول. الله أنعم على الجميع بهذه العقول العظيمة التي بها التمييز، يميز الحق من الباطل، وله فطرة فطر الله الناس عليها، فتحتاج تفعيل كما يقال، فقط هذه الفطرة تحتاج تفعيل، تحتاج عناية بها وتربية فتنمو تزداد خيرا على خيرها. أما يأتي واحد يكبتها فإنها تذهب، والله كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، انظر الفطرة على الفطرة، فيأتي من ينقله عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ينقله عن هذا الخير وينتشله أقرب قريب أبوه أمه أخوه أقرباؤه ينتشلونه. فأنت إذا سبقت إلى صاحب الفطرة السليمة قبل غيرك من الحزبيين ومن المبتدع الضالين إن شاء الله هذه الفطرة تستقيم على ما أراد الله، وإذا سبقك غيرك إليه أفسد فطرته. فلذلك كان الشيخ يكرر علينا هذا الكلام الجميل: سابقوا أهل الباطل، سبقوا الناس إليهم، ما فيه إلا مسابقة الآن. قال: فاسبقوا أهل الباطل إلى الناس، فالعوام رأس مالنا، العوام رأس مالنا، فاسبقوا أهل الباطل إليهم فهم مع من سبق. وفعلا سبق الصوفية إلى بلداننا هنا جهة الجنوب، المناطق السفلى هذه من اليمن، سبقوا وأثروا جدا على ما هم عليه من ضلال بعيد، شركيات قرروها على الناس وقبلها الناس وهي خلاف الفطرة، قبلها الناس والعياذ بالله، استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، وكلها يحذر منها القرآن، بين عينهم القرآن، ينظرون إليه ويقرون فيه، لكن خلاص فطرت فسدت الفطرة، سبقوا إليهم هؤلاء المنحرفون فأضلوهم عن السبيل وأبعدوهم عن الخير. فإذا سبق أهل السنة إليهم لا يستطيع أحد بإذن الله بعد ذلك أن ينتشلهم من العقيدة الصحيحة، وإن ذهب حزبي أو شيء، لكن معتقده في هذه الأشياء أبدا ما يتغير، يبقى على ما هو عليه أن هذا شرك بالله جل وعلا. فكان ينصح رحمه الله بالمسابقة، مسابقة أهل الأهواء إلى الناس، وإن العوام رأس مال أهل السنة، لا بد أن يعتنى بهم وتصل الدعوة إليهم. فعلا نحن ندعو من ندعو السواري، ندعو الناس، ندعو الناس. رسول الله كان يخرج للأسواق، يخرج للأسواق يدعو الناس. فهذه دعوة يا أخوان، وهذا خير يا أهل السنة، لا بد أن يصل إلى من استطعنا إيصاله إليه، والله يعين عليه سبحانه وتعالى. فالشيخ عبد الله وأمثاله أوصلوا خيرا كثيرا، وشرحوا دعوة أهل السنة للناس بكلامهم الطيب وبنصحهم الجميل، شرحوا دعوة أهل السنة للناس. الشيخ رحمه الله ذهب المملكة في فترة العلاج، قال: فرأينا الدعوة هناك غير مشروحة وغير واضحة وغير جلية، والتقصير من إخواننا الذين يذهبون إلى هناك ما يشرحون دعوتنا، إخواننا أهل السنة الذين يذهبون إلى المملكة ما يشرحون دعوتنا، ما أدري إيش قال، هكذا ما يشرحون دعوتنا. قال: فلما ذهبنا المملكة تعبنا في شرح الدعوة، والآن الدعوة مشروحة في اليمن، بل وفي خارج اليمن دعوة أهل السنة قد شرحت، وشرحت بما حصل لهم مما يكرهونه، وجعل الله فيه خيرا كثيرا، شرحت بما حصل لهم مما يكرهونه وجعل الله فيه خيرا كثيرا، مع شرح إخواننا الطيب وانتشار إخواننا بعد هذا الشرح الذي حصل لنا به ابتلاء عظيم، شرحت دعوتنا به وقبل الناس بعد هذا الشرح العظيم والفتنة العظيمة التي نالت أهل السنة، ولن يأتي السنة والناس يفرحون به. فهذا فضل الله علينا، هي الدعوة المقبولة الآن في اليمن، لا دعوة في اليمن مقبولة إلا دعوة أهل السنة بعد ما مرت من شدة عظيمة جدا، ورأى الناس أهل السنة في سرائهم وضرائهم على وتيرة واحدة لا يتغيرون، وعلى حال واحد لا يتغيرون، هذا من أعظم الشرح. ورأوا صبرهم الذي يبرهن على دينهم، صبر عظيم، صبروا والله ما رفعوا آليا واحدا ولا رصاصة واحدة أطلقت على ولاة أمورنا، وهم في صنعاء بعتادهم وبرجالهم وأسلحتهم، هادئون جلسوا في الفتح يطلبون علما لهم حول هذه الأشياء ولا يحبونها، وإنما مكره أخاك لا بطل، جاء الخبيث هذاك على رؤوسهم، فرأوا أنه لا يجوز لهم التفرج عليه، دافعوا عن أعراضهم عن أنفسهم، وإلا هم ما هم حول هذا، هم اختارهم الله لهذا الخير الذي هم فيه، العلم النافع والدعوة إلى الله، ورأوا أن نفعها أعظم في هذا الزمان من غيرها، نفع الدعوة في هذا الزمان أعظم من غيره، لأنه لا طاقة لنا بالباب الآخر، وإنما ندخله مكره أخاك لا بطل من هذا الباب فقط، هذا الباب الآخر يأتي وقته ويأتي الإذن فيه من الله الكوني سبحانه. أما الآن الناس في ضعف ويحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى دعوة أكثر مما يحتاجون إلى ما يتحمس فيه بعض الناس، قال الشيخ قال تقاتل بمن؟ قال لو نقص عليهم كسبر والله لخرجوا ضدك أنت قاتلوا، لو نقص عليهم شيء من الدنيا تخرج بمن؟ قال تقاتل بمن؟ تجاهد بمن؟ وما يعني هذا الخروج يعني في الجهاد يتكلم، ما هو وقته، احتاج قال الناس إلى دعوة الآن، يحتاجون إلى دعوة أكثر، وفعلا يحتاجون إلى دعوة.